لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيقول الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التفكر في ذات الله عز وجل. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من عرض المسائل التي تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى وذكر مذهب السلف فيها والرد على الجهمية بأنواعهم، ناسب أن يذكر رحمه الله تعالى أن المأمور به شرعا هو التفكر في آلاء الله وفي مخلوقاته سبحانه وتعالى، لا التفكر في ذاته عز وجل، كما سيذكر الأدلة على ذلك رحمه الله تعالى. والعقل البشري عقل مخلوق محدود، فكيف له أن يدرك كنه ذات الرب سبحانه وتعالى؟ وكذلك أيضا التفكر يكون فيما يعرفه العبد وفيما يعلمه وفيما يراه أمام عينيه، أما الله سبحانه وتعالى فلا يحاط به علما سبحانه وتعالى، فكيف يتفكر هذا العقل المخلوق القاصر المحدود في ذات الله سبحانه وتعالى؟ وإنما الطريق في ذلك هو اتباع النصوص، نتبع ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. وأما الجهمية فإنهم قد جعلوا العقل حاكما وفيصلا فيما يثبت وينفى من الشرع، فما وافق ما أصلوه من قواعد عقلية أخذوها عن فلاسفة الإغريق قبلوه، وما خالفها أولوه، والتأويل هنا بمعنى التحريف. فانظر إلى أبي منصور البغدادي، وهذا معتزلي، يقول في القواعد التي قعدوها: فإن روى الراوي ما يحيله العقل، ما يحيله العقل يعني العقليات التي وضعوها والتي سموها يقينيات وقواطع وبراهين، وسموا السمعيات أي النصوص من الكتاب والسنة سموها ظنيات. فانظر إن روى الراوي ما يحيله العقل ولم يحتمل تأويلا صحيحا فخبره مردود، يرد النص الراوي، يعني إذا روى حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فخبره مردود. وإن كان ما رواه الثقة يروع ظاهره في العقول ولكنه يحتمل تأويلا يوافق قضايا العقول قبلنا روايته وتأولناه على موافقة العقول. ونتج من هذا الغلو في هذه العقليات أنهم جعلوا ضرورة النظر العقلي في وجود الله تعالى بالطريقة الكلامية أول الواجبات، بل وبعضهم يكفر من لم يفعل ذلك ويرمون من لا يسلك طريقهم بالجمود وقلة العقل والبلادة. وهذه صفة المبتدعة، أنهم يرمون أهل السنة الذين يستمسكون بالنصوص يرمونهم بهذه الألفاظ القبيحة ليصرفوا الناس عنهم. أقحموا طريقتهم هذه في جميع العلوم الشرعية، وكان لانتشار هذا الكلام بين الناس أثر سلبي، وهو ظن البعض أن الوحي خلا من البراهين العقلية، مع أن العقل وما اشتق من مادته ذكر في القرآن حوالي 59 مرة. ولا تخلو سورة من الصور إلا وفيها هذا الإعمال العقلي، وهي صفة مدح وانتفاؤها صفة ذم، في غير ما آية يقول عز وجل أفلا ينظرون، أفلم ينظروا، أفلا تعقلون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إلى آخر ذلك. هؤلاء استخدموا العقل فيما لا مجال للعقل فيه، لأن عقولنا محدودة، مخلوقة، قاصرة، لا يمكن أبدا أن تصل إلى أن تعرف كنه ذات الرب سبحانه وتعالى وكنه صفاته سبحانه وتعالى. إنما الواجب في ذلك هو التسليم والاستسلام، ونقول كما قال السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. والعقل يستخدم في التفكر في آلاء الله، في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ويذكر هنا رحمه الله الأدلة على ذلك، يقول وعن عمر قال تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. ويذكر بسنده رحمه الله عن عروة ابن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا، حتى يقول له من خلق ربك، من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وهذا حديث متفق عليه، أخرجه مسلم عن زهير والبخاري من حديث الزهري. فهنا الشيطان لعنه الله يأتي الإنسان يقول له من خلق السماوات، يقول الله، من خلق الأرض؟ يقول الله. يقول من خلق الله؟ فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله تعالى وأن ننتهي عن التفكير في ذلك. وفي روايات يقول آمنت بالله ورسله، يبقى يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول آمنت بالله ورسله ثم ينتهي عن التفكير. فهؤلاء المتكلمون الذين أتوا بكلام وجدال ولم يحدثوا علما مفيدا، وإنما أحدثوا بلبلة وشكا وحيرة، حتى هم أنفسهم وقعوا في الحيرة وشككوا العقائد الثابت، وشككوا أنفسهم في عقائدهم الثابتة بما سمحوا لأنفسهم أن يدخلوا فيه، وقد نهوا عنه شرعا، وقد نهوا عنه شرعا. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن هذا من خطوات الشيطان، فالشيطان يتدرج مع الإنسان خطوة خطوة، فيقول لك من خلق السماوات؟ تقول الله. من خلق الأرض؟ تقول الله. من خلق الله؟ فعندئذ أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ننتهي عن التفكير في هذا، وأن نقول آمنا بالله ورسله. وهذا الحديث حديث متفق عليه. لذلك علم الكلام هذا علم محرم، حرمه السلف. والغزالي رحمه الله وتاب في آخر عمره من علم الكلام، ومات وصحيح البخاري على صدره، ذكر في كتابه الإحياء حكم تعلم علم الكلام، وذكر مذهب السلف التحريم ومذهب الخلف التجويز، ثم ذكر هو حكمه واجتهاده في المسألة، فذكر سلبيات تعلم علم الكلام، أنه يزعزع العقائد الثابتة، أنه يزعزع العقائد الثابتة، وهذا من سلبياته. لذلك منع منه هو رحمه الله. وقد يستخدم بعض هذا العلم في الرد على الملاحدة. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. هذا الحديث حسن بشواهده، هذا الحديث طرقه ضعيفة، مجموع الطرق تحسن الحديث. لذلك قال عنه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: حسن لشواهده. وهو صحيح موقوف على ابن عباس رضي الله عنهم، صحيح موقوف على ابن عباس رضي الله عنهم، يقول صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله، يعني تفكروا في نعمه، تفكروا في مخلوقاته. فالتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الأفقية والمتلوة يزيد في الإيمان، من أحد أسباب زيادة الإيمان، نتدبر آيات الله سبحانه وتعالى المتلوة تزيد في إيماننا، ننظر ونتأمل ونعتبر بآيات الله الأفقية فيزيد ذلك في إيماننا. كذلك التعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى يزيد في إيماننا. عندما يتفكر في رحمة الله سبحانه وتعالى، ويتفكر في رزق الله لعباده ومخلوقاته، فيقف عند العجب العجاب، ويتحير العقل في نعمة الله سبحانه وتعالى، وفي رحمته عز وجل، وفي قدرته، وفي حياته، وقيوميته سبحانه وتعالى، عندما ينظر في أنواع الرزق لهذه المخلوقات المتعددة ويرزق الله عز وجل كل ذي قوت قوته ويصرف فيه أعظم تصريف سبحانه وتعالى وهكذا، فهذا مما يزيد في الإيمان. أما بالنسبة لذات الله عز وجل فإننا نؤمن به سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. وهذا حديث كما ذكرنا حديث حسن لشواهده، ويذكر بسنده رحمه الله عن عباس ابن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم ابن سلام وذكر عنده هذه الأحاديث، ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غياره. هذا حديث ضعيف، أن الله سبحانه وتعالى يضحك عز وجل، وصفة الضحك هذه ثابتة له سبحانه وتعالى، نثبتها له عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى. يضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده، قنوط وشدة اليأس، أي شدة اليأس من الفرج، يقنط الإنسان من نفسه، يقنط من أي سبب من أسباب، وقرب غيره، يعني أن الفرج قريب وأن الله سبحانه وتعالى يغير الأحوال، فيغير عز وجل هذا القنوط إلى فرج وإلى فرح. والكرسي موضع القدمين، هذا أثر ثابت عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، أن الكرسي موضع القدمين، وأن جهنم لتمتلئ فيضع ربك قدمه فيها. هذا أيضا حديث صحيح، عندما تلقى الأفواج في نار جهنم وهي تقول عياذا بالله هل من مزيد، كلما يلقى فيها فوج تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه أو رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط أي يكفيني. فمثل هذه الأحاديث قال فيها: هذه الأحاديث عندنا حق يرويها الثقات بعضهم عن بعض، إلا أن إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا ما أدركنا أحدا يفسر منها شيئا، ونحن لا نفسر منها شيئا، نصدق بها ونسكت. هذا الكلام معناه أنه يفوض المعنى والكيف، إنما السلف يفوضون الكيف، المعنى المفهوم من الصفة يثبتونه لله عز وجل، والكيف يقولون الكيف مجهول مع اعتقاد التنزيه وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فضحكه ربنا عز وجل ليس كضحك المخلوق، وإنما على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وسئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معقول والكيف مجهول. الاستواء معقول، الاستواء بمعنى العلو والارتفاع فوق العرش، هذا معقول المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به، قال ابن الجراح واجب، والإيمان به واجب، والله عز وجل لا يحد سبحانه وتعالى، يعني لا نقول أنه فوق عرشه بحد كذا، الله سبحانه وتعالى لا يحد، إنما هو فوق عرشه، على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى. يقول ذكره عبد الرحمن أي ابن أبي حاتم قال وجدت في كتاب أبي نعيم ابن حماد قال حق على كل مؤمن أن يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه. ده نعيم في كتاب نعيم ابن حماد. طبعا عندكم ايه، نعيم ولا ابي نعيم؟ نعيم. نعيم بن حماد هذا شيخ الامام البخاري رحمه الله. يقول وجدت في كتاب نعيم ابن حماد قال حق على كل مؤمن ان يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه. حق على كل مؤمن أن يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه، ويترك التفكر في الرب تبارك وتعالى، ويتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق، تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق. هذا سنده فيه ضعف. قال نعيم ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء من الأشياء. وعن الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤيا فقال أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. إذن نحن مأمورون أن نتفكر في خلق الله في آلائه سبحانه وتعالى، ولا نتفكر في الله سبحانه وتعالى عز وجل، لأنه لا مثل له سبحانه وتعالى. ثم يرد رحمه الله على المشبهة. يبقى دول إيه؟ دول النفاة، هؤلاء المعطلة الذين عطلوا رب الله سبحانه وتعالى عن صفاته. قابلهم فرقة أشد غلوا في الإثبات، وهم المشبهة. حتى شبهوا الله بخلقه. يقول السياق ما روي في تكفير المشبهة، سياق ما روي في تكفير المشبهة. أهل السنة وسط في هذا الباب بين الجهمية والمشبهة. الجهمية نفوا، المشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. أهل السنة وسط أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفوا عن الله سبحانه وتعالى أن يماثله أحد، نفوا عن الله أن يماثله أحد. وكذلك أيضا نفوا التعطيل، ونفوا التمثيل، ونفوا التحريف، ونفوا التكييف، وقالوا ليس كمثله شيء. قالوا إثبات، إذا هناك إثبات، إثبات بلا تمثيل، يبقى ده رد عن المشبهة، وتنزيه بلا تعطيل، رد على المعطلة. ننزه دون أن ننفي الصفة التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. يروي بسنده رحمه الله عن شعبة قال: قال لي الأعمش: ما عندك في قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به؟ فقلت: حدثني أبو حمزة قال: قال لي ابن عباس: لا تقل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإنه ليس لله مثل، ولكن قل: فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا. هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما سنده فيه ضعف. مراد ابن عباس رضي الله عنهما من ذلك: العلماء في المثل في الآية منهم من قال المراد بمثل التبكيت، والمعنى حصلوا دينا آخر مثله، يعني هل هناك دين مثل هذا الدين الحنيفية السمحة؟ وهذا لا يمكن. المثل صلة يعني زائدة، كما قال ابن عباس: فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا. والثالث: إنكم آمنتم بالقرآن من غير تصحيف ولا تحريف. فإن آمنوا بالتوراة من غير تصحيف ولا تحريف فقد اهتدوا. والرابع المراد: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي إن آمنوا بمثل ما صرتم به مؤمنين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الطبري رحمه الله قال: هذه، أي هذه القراءة، مخالفة لإجماع القراء، قال: جاءت مصاحف المسلمين بخلافها، فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا. قال: جاءت مصاحف المسلمين بخلافها، وأجمعت قراء القرآن على تركها، على تركها. يبقى هناك مثلية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي الصحابة، فقد اهتدوا. هذا الأثر ذكره عبد الرحمن قال: حدثنا أبي، يعني ابن أبي حاتم، عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول لفتى من ولد جعفر ابن سليمان. جعفر ابن سليمان كان أميرا حاكما، فولد من أولاده كان حاضرا درسه، قال له: مكانك. فقعد حتى تفرق الناس، ثم قال له: تعرف ما في هذه الكورة؟ الكورة بيطلق على المدينة. تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء؟ الأهواء اللي هي البدع والاختلاف، وكل ذلك يجري مني على بال رضي، إلا أمرك وما بلغني. يعني كل بدعة ظهرت هو يعرفها ويرد عليها، إلا أمرك وما بلغني، فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصر إليكم يعني السلطان، فإذا صار إليكم جل وعظم. يعني البدعة إذا كانت في أفراد المسلمين فهذه يمكن ردها، ويمكن مثلا هجران صاحبها، فعندما يشعر صاحبها بذلته وأن الناس قد هجروا يترك هذه البدعة. لكن لو وصلت إلى السلطان واعتقدها السلطان ألزم الناس بها، كما فعل المأمون عندما أضلته المعتزلة واعتقد خلق القرآن، فرض على الناس الإيمان لأن القرآن مخلوق، وأمر أمراءه أن يناظروا أن يأمروا العلماء بذلك وأن يمتحنوهم على ذلك، ومن قال القرآن كلام الله أخذوه فحبسه. إذن الأمر هين إذا كان هذا إيه؟ إذا كان هذا بين أفراد الناس. أما إذا وصل إلى السلطان كما قال جل وعظم فقال يا أبا سعيد وما ذاك، يعني الأمر اللي هو وصل لنا اللي هو وصل للسلطان، قال بلغني أنك تتكلم في الرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه، يعني تشبهه بخلقه. المشبه هؤلاء قبحهم الله، قالوا سمع الله كسمعنا، بصر الله كبصرنا. فقال الغلام نعم، فأخذ يتكلم في الصفة، يعني هو فعلا يقول بالتشبيه. فقال رويدك يا بني حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. يعني سنذكر الآن من صفة المخلوق ثم ائتني من المخلوقات بشبهه، فإن عجزنا عن ذلك فنحن عن تشبيه الخالق بالمخلوق أعجز وأعجز. وانظر إليه وهو يكلم ابن إيه؟ ابن أمير له السلطان في هذه البلد، يكلمه برفق. قال رويدك يا بني، وكلمه برفق وبحجة قوية جدا أرجعته والحمد لله. فقال أخبرني عن حديث حدثنيه شعبة عن الشيباني قال سمعت زرا، أي زر بن حبيش، قال عبد الله أي ابن مسعود في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل، لقد رأى من آيات ربه الكبرى رأى جبريل، أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. قال نعم، فعرف الحديث. فقال عبد الرحمن صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. قلت له واحد يشبهه. فبقي الغلام ينظر إليه، فقال عبد الرحمن يا بني فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك 597 صف لي خلقا بثلاثة أجنحة. مش بقى إيه؟ مش 600. صف لي خلقا بثلاثة أجنحة. ركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الله حتى أعلم. قال يا أبا سعيد، نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. هذا فيه فائدة مهمة جدا. كما ذكرنا السلطان يخاطب برفق، بل وغير السلطان أيضا يخاطب برفق، لأنه ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والرفق هو أقصر الطريق إلى القلوب. ثم السلطان يحتاج إلى الكلام معه بالرفق. لا تنازع من يقدر على ضرك ولا تقدر على ضره، الأمر الثاني أهمية العلم، أن الجدال بالحق يحتاج إلى حجة قوية، وأنك تبحث عن الحجة التي تسكت الذي أمامك. شوف سؤال واحد بس من الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، سؤال واحد خلاه يرجع عما كان يعتقد. فلا بد من إعمال الذهن وكد الذهن، لأن الغرض هو رجوع هذا الشخص عما يعتقد إلى الاعتقاد الصحيح، رجوع هذا الشخص عن الخطأ الذي هو فيه إلى الصواب. هذا هو الغرض، ليس الغرض المفخرة بكثرة العلم وحسن الجدال والمناظرة، إنما الغرض هو أن يرجع الإنسان عما هو عليه من خطأ. إذن فينبغي أنك تنظر في الحجة القوية، تعمل ذهنك في الحجة القوية التي تسكت الذي أمامك وترجعه عما هو عليه. فانظر لهذا السؤال الذي سأله عبد الرحمن بن هدي رحمه الله لهذا الغلام. سبحان الله، سيدنا جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه على خلقته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، له 600 جناح، كل جناح سد الأفق. فيقول له ائتني من خلق الله من يشبه جبريل عليه السلام. يقول له طب ننزل أقل من كده، طب هات لي خلق من خلق الله له 3 أجنحة، مش هنقول 600، وإن في جناح متركب في مكان غير اللي ربنا ركبه. فالغلام ده اللي فيها ليها رد، دي ليها رد تاني. لذلك قال إيه؟ يعني نحن عن وصف المخلوق أعجز، يعني إذا كنا إحنا صفة المخلوق مش لاقيين صفة المخلوق موجود يعني مثله يعني، فنحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز. قال فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. وكان يعتقد التشبيه في حق الله سبحانه وتعالى. وعن علي بن عاصم قال تكلم داود الجواربي. الجواربي هذا لقب له لأنه كان يعمل في صناعة الجوارب. وكان داود هذا عياذا بالله رأس في الرفض والتجسيم، يبقى رأس في الرفض ورأس في التجسيم والتشبيه. قال تكلم داود الجواربي في التشبيه فاجتمع فيه أهل واسط منهم محمد بن يزيد وخالد الطحان وهشيم وغيرهم، فأتوا الأمير وأخبروه بمقالته فأجمعوا على سفك دمه، يعني حكموا إيه بردته، فأجمعوا على سفك دمه، فمات في أيامه يعني قبل أن يقدر عليه، فلم يصلي عليه علماء أهل واسط، فلم يصلي عليه علماء أهل واسط. وعن شاذ ابن يحيى الواسطي يقول: كنت قاعدا عند يزيد بن هارون، فجاء رجل فقال: يا أبا خالد، ما تقول في الجهمية؟ قال: يستتابون. إن الجهمية غلت ففرغت في غلوها إلى أن نفت. فرغ في كذا يعني بذل كل مجهوده وطاقته في إيه؟ في النفي، حتى قال غلاة الجهمية قالوا: الله عز وجل ليس له اسم ولا صفة، نفوا أسماء الله وصفاته. والمعتزلة غلوا فأثبتوا الاسم ونفوا الصفة ونفوا كل ما اعتقدوا أنه ينافي العقليات التي وضعوها، وهذا من الغلو. وإن المشبهة غلت ففرغت في غلوها حتى مثلت، أي مثلت الخالق بالمخلوق، تعالى الله عن قولهم علوا كبير. قال: فالجهمية يستتابون والمشبهة كذا، رماهم بأمر عظيم. وعن وكيع قال: وصف داود الجواربي الرب عز وجل فكفر في صفته، فرد عليه المريسي، بشر المريسي رأس المعتزلة، فكفر المريسي في رده عليه إذ قال: هو في كل شيء، هذا اتحاد وحلول، هذا حلول، هو في كل شيء يعني حل في كل شيء، وهذا كفر. وعن محمد ابن الفضل الصيداوي قال: قال نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري رحمه الله: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. وهذا سنده صحيح، يبقى ليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه، وليس فيما وصف ما صفه به رسول صلى الله عليه وسلم أيضا تشبيه، وإنما الله ليس كمثله شيء. وذكر، وهذا الأثر ذكره ابن أبي حاتم، قال عن أحمد بن سلمة قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، لأنه وصف بصفاته إنما هو استسلام لأمر الله ولما سن الرسول. قال: وسمعت إسحاق يقول: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة، ولو جاز أن يقال لهم هم المشبهة لاحتمل ذلك، وذلك أنهم يقولون: إن الرب تبارك وتعالى في كل مكان بكماله في أسفل الأراضين وأعلى السماوات على معنى واحد، وكذبوا في ذلك ولزمهم الكفر. يعني علامة جهم أصحابه هؤلاء الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى أنهم يرمون أهل السنة بماذا؟ بالمشبهة، يقولون عن أهل السنة مشبهة مجسمة، وهذا اللقب إلى الآن يطلقه الأشاعرة، يقولون عن أهل السنة مجسمة، ويقولون عن ابن تيمية مجسم، هكذا يقول هكذا لكي يصرف الناس عن أهل السنة. فيقول رحمه الله بل هم المعطلة، يقول عن أهل السنة مشبهة بل هم المعطلة، هم الذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته. ولو جاز ولو جاز أن يطلق عليهم المشبهة، يعني هم المشبهة. لماذا؟ لأنك إذا سألته أين الله يقول في كل مكان، يقول في كل مكان. يبقى إذن في يعني نسأل الله العافية تعالى الله عما يقولون، في الأراضين، في السماوات، في أي مكان. وهذا قول عياذا بالله قول الاتحادية وقول الحلولية، الله عز وجل فوق عرشه، على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه وقدرته وإحاطته ومع عباده المؤمنين معية خاصة سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي أخبر الله عز وجل به عن نفسه. وأيضا ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه قال علامة الجهمية، تعرف منين؟ من اللقب الذي يطلقونه على أهل السنة. علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة ومجسمة. فأنت تقول الله سبحانه وتعالى سميع ليس كسمعنا، فيقول أنت جسمت، أنت شبهت. أنا أقول ليس كسمعنا، كيف مثلت، كيف شبهت، كيف جسمت، أو ليس كسمعنا. وأنتم الأشاعرة على وجه الخصوص أنتم تثبتون صفة السمع لله تعالى وتقولون ليس كسمعنا، هل أنتم في ذلك مشبهة مجسمة؟ هذا سؤال. كأنما ألقموا حجرا سيسكتون. إنما أهل السنة يقولون بإثبات الصفة مع اعتقاد التنزيل ليس كمثلي شيء. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، يعني يقولون إن أهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل جبر الإنسان على فعله، وأن الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار. وأهل السنة لا يقولون ذلك، يقولون الإنسان له قدرة وإرادة يقع بها عمله، وهي تبع وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والإنسان مجبول على أمور لا اختيار له فيها، لا اختيار لنا في وجودنا في هذه الحياة، لا اختيار لنا في أن آباءنا وأمهاتنا فلان وفلانة، ده ليس لنا اختيار في ذلك، ليس لنا اختيار في شكلنا حتى، طويل قصير أبيض أسمر، دي لك في اختيار؟ ليس لنا في اختيار. يبقى دي أمور إيه؟ أمور جبلية ليس لنا فيها اختيار. إنما الذي لك فيه اختيار، الذي هو تبع لقدرتك وإرادتك، هذا ما سيحاسبك الله عز وجل عليه. فأنت بإرادتك وقدرتك تقوم للشرب والأكل، بتعطش تقوم تشرب، تجوع تقوم تأكل، وبتتحرك يمين وتتحرك شمال، وبتبحث عما ينفعك وتجتنب ما يضرك، هذا بإرادتك. كذلك أيضا في باب الهداية، اذهب إلى ما ينفعك وخذ بأسباب الهداية واترك أسباب الغواية. يبقى هذا كذلك في أسباب الهداية والغواية، لك قدرة ولك إرادة، والله عز وجل خالق قدرتك وإرادتك، والله سبحانه وتعالى له هداية قبل هدايتك سبحانه وتعالى. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة نقصانية، لأن أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، المرجئة يقولون الإيمان شيء واحد لا بيزيد ولا بينقص. فلما أهل السنة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، فيقولون عنهم إيه؟ نقصانية، لابد أن يرميك بلقب غير شريف وحتى يجتنبك الناس، وهذا من علامة بدعتهم. لأن أهل السنة حتى سبحان الله أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، وعندما يردون عن البدعة فإنهم يردون عن البدعة، يردون عن البدعة، ويسمون هؤلاء المبتدعة باسمهم هم الذين ارتضوه لأنفسهم وسموا به أنفسهم. وعلامة المعتزلة تسميتهم أهل السنة حشوية. إيه الحشوية؟ هو الرديء من التمر. يعني أهل السنة دول ناس إيه؟ رديئين، يعني زي التمر الرديء، حشوية. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة، يقال هذا قول النابتة، يعني الأغمار من الأحداث، يعني حدث شاب صغير حدث وغمر كمان، يعني لا عقل له كاملا، فكل ذلك حتى إيه؟ حتى يصرف الناس عن معتقد أهل السنة والجماعة. وأهل السنة لا يبالون بذلك، فإنهم يقائمون على الحق، يظهرونه ويبينونه ويعلمونه للناس بالحجة الدامغة، ويدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فيبينون العقيدة خالصة صرفة لا يخالطها شوب كما كان معتقد السلف، ويردون على الشبهات المضلين أو الذين ضلوا في الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم. في الباب الذي بعده يتكلم رحمه الله عن الإيمان بالقضاء والقدر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.